تقول هل هناك حالات يجوز فيها أو يجب قطع الصلاة؟ أفيدنا أفادكم الله. يجوز قطع الصلاة للمصلي إذا أعرض ما يخشى ضرره وقد يجب قطع الصلاة. فلو رأى إنسانا مشرفا على هلكه، مخوف ليقع في إبئ، أو طفل صغير ليقع في مهلكة، وجب على المصلي أن يقطع صلاته لإنقاذه. أو رأى حريقا حين تم صلاته فدح ضرره، وجب عليه. وفي حالة يجوز له أن يقطع صلاته إذا عرض له ما يشوش عليه ويشغله عنها بحيث لا يدري ما يقول، جاز له قطعها ليصلي في حالة مطمئنة، أو أن يكون في حالة حصل له ما يؤثر عليه كأن يبغته بول أو نحو ذلك، فإن هذا أولى به أن يقطع الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الإنسان وهو في حالة ينازعه فيها قضاء الحاجة. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.